قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن المحكمة العليا الكورية الجنوبية حكمت على الحكومة بدفع التعويض عن الأضرار إلى أفراد عائلات المتضررين من الفضائية القتلية الجماعية المرتكبة في مناطق تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية إبان الحرب الكورية الماضية. قتل الجيش العميل والشرطة في كوريا الجنوبية جماعيا وبصورة وحشية الكثيرين بمن فيهم المدنيون الأبرياء والمحبوسون في سجن تيغو والمتعلقون بحادثة اتحاد المحميين في تموز عام 1950 في مناطق تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية.